السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وخائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، سادتي، الحمد لله الله أكرمنا وصلنا إلى المفصل. طبعا هذا مجال لي للفرح والسرور والأنس والابتهاج والتعلق والفهم. الله يرزقنا الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القسم هو خصوصي لهذه الأمة. طبعا بالنسبة للبحث الذي أريد أن أقوله، أذكركم بأني أنا واجهت في أكبر مشكلة، لأنه هي كلها وحدات من صور عظيمة. طبعا هذا كان عن سادات الصحابة، يقال طوال مفصل قصار مفصل وأوساط مفصل قصار مفصل. طوال مفصل مشروعة في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر، وأوساطه مشروعة في صلاة العشاء وصلاة العصر، وقصاره في صلاة المغرب. على العموم، كما ورد في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا أبي موسى الأشعري. طبعا هذه السور أتمنى أنا أنه يكون كلنا مرجعية فيها في كل شيء ينوبنا. واحد مثلا بيهتم بالرزق لازم يرجع لسورة الزاريات. واحد بيهتم أو بيستشعر، وإن كان هذا الشعور غلط، أنه الله مو معتني فيه، يرجع لسورة الطور حتى يشوف كيف العناية الربانية محيطة به. واحد كتير مفنقل بالدنيا وفرحان، يرجع لقوله تعالى: هذا نذير من النذور الأولى، سورة النجم، وما إلى ذلك. إن شاء الله الله بيوفقنا لمعرفة ما وراء ذلك من الأسرار. طبعا إذا قلت أنا لكم أنه معناها هكذا، مو معناها هذا أمر مفروض، لا، أنت بجوز تخالفني في الرأي، بجوز كل لك رأي ثاني، عرفت كيف؟ حتى أنا بجوز نفسي، يعني أنا متقلب، عرفت كيف؟ بجوز خالف نفسي بالرأي بعض بضع سنوات أو ما إلى ذلك. بس ما أعتقده، هي سور المفصل، هذا القسم من القرآن الكريم فيه سور بشكل عام قصيرة، معظمها مكي، معظم اللي نحكي فيه اليوم هو مدني، عرفت كيف؟ كل سورة منها تغطي جانب من جوانب الموضوع باختصار، إما بيكون في له نظير في في في طوال السور لمن أراد أن يتعلم أكثر، أو لا يكون له نظير، أو أنا ما عرفت له النظير. لاحظت كيف؟ وفي أشياء تكون مبثوثة في كل القرآن، يعني يصعب كثيرا تتبعها في ذلك، عرفت كيف؟ لكن هاي المقولة التي قالت إنه القرآن فشكل ومو ممرتب وكذا، هي مقولة مردودة على صاحبها، لأن الواقع القرآن ترتيبه فيه معنى الإعجاز، عرفت كيف؟ ترتيبه كان على خلاف نزوله، فلذلك في شبه إجماع على أنه ترتيب القرآن ليس على ترتيب نزوله. بعدين أنت سمعت في كتاب بالدنيا كلها، طبعا هون في عم نحكي عن شيء علوي قدسي يتعلق بالله سبحانه، سمعت في كتاب بالدنيا بيقول لك ضيف هالعبارة حطها هون، ضيف بيطلع فشكل منه بعد الكتاب. لاحظتوا يعني هي واحدة من إعجازات القرآن، إنه في شيء مثلا هذا آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه. الله قال صلى الله عليه وسلم: ضعوها على رأس 280 من سورة البقرة. سورة البقرة يعني معظمها من أول ما نزل بالمدينة المنورة. هذا لو بدك تصل تصنع في كل كتاب بشري بيفسد في، لكن هون بالكتاب الرباني لما يكون على هذا الترتيب وعلى هذا التنزيل تجد انه هو كان كافيا مغنيا معجزا في قبل نزول هذه الآية، وبقي كافيا ومعجزا ومغنيا بعد نزولها. هي بدها تكون الحقيقة، يعني الواقع أنا بقول لكم إياها، وأنا أتمنى أن كل واحد بيكون فائدته من القرآن على قدر اعتقاده فيه. المسألة مسألة اعتقاد، فلذلك هذه المقولة ذكرها النسفي في تفسيره امتياز الأولياء عن غيرهم: الثقة بالله في كل شيء، والفقر إلى الله في كل شيء، والرجوع إلى الله في كل شيء. وهذا لو نحن منطبقه على كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لو منطبقه الواقع في نظري، كنت بدي أقول كثير، لا مو كثير، كل مشاكلنا في هذه الحياة الدنيا تنحل. لاحظت كيف؟ وإذا ما انحلت مشكلة شو معناتها؟ معناتها نحن ما نفهمانين. عرفت كيف؟ القرآن كامل، نحن اللي ما نفهمانين على القرآن. فبعد هذه المقدمة نستمر إن شاء الله في ذكر بعض السور من المفصل. سأذكر سورتين للترابط القوي بينهما، بعدين بذكر مجموعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نسيته، وذكر الحافظ المنذر في كتاب الترغيب والترهيب، نسيت الآن المخرج لهذا الحديث. في عندنا سورة الرحمن وسورة الواقعة، هذه طبعا سورة الرحمن فيها خلاف انه هل هي مكية او مدنية، انا اعتقد انها مكية. سورة الواقعة اظن يوجد شبه اتفاق على انها مكية. بعدين تبدأ مجموعة من السور المدنية من سورة الحديد إلى آخر جزء 18، يعني جزء وسورة، رفت جزء وأربع صفحات سور مدنية، المفصل معظم مكي، لكن هذه سور مدنية. سورة الرحمن أنا أرى فيها تفسير لمعنى الاسم الشريف الرحمن، يعني هذا في بعض العلماء قالوا الاسم الله علم على الذات، واسم الرحمن مجمع للصفات. شو يعني مجمع للصفات؟ يعني حتى الصفات الجلالية، منتقم شديد البطش، مجموعة من اسم الرحمن. من تعرف أنت؟ من قوله صلى الله عليه وسلم كما روى عن ربه في الحديث القدسي: رحمتي تغلب غضبي أو تسبق غضبي، في روايتين. لما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فله الأسماء الحسنى، على بعض التفاسير ما بزعم انه كلها، انه الاسم الله واسم الرحمن تنتمي اليه هذه الاسماء. فلذلك هون الرحمن من بدء خلقنا الى دخول اهل النار، النار ان شاء الله تدخل اهل الجنه، تدخل الجنه، هذا كله من معاني الاسم الرحمن. لاحظتك؟ فلذلك الاسم الرحمن اولا ما اتى كثيرا بالفواصل، غفور رحيم، غفور حليم، كذا، إجا في عندك في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم، في عندك في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، في عندك في سورة فصلت تنزيله من الرحمن الرحيم، بس هذا أنا أعتبره استثناء وليس قاعدة. القاعدة في بعض صور بتلاقي كأنه نقام الاسم الجليل الله وضع بداله الاسم الرحمن، منها سورة مريم، منها سورة الفرقان، منها سور أخرى بجوز تغيب عن ذهني. لاحظوا كيف؟ يعني في عنا سور قرآنية كأنه استبدل فيها الاسم الله بالاسم الرحمن، والاسم الرحمن هو كما أن اسم الله هو علم على الذات، اسم الرحمن هو مجمع الصفات الإلهية يلي نعرفها. طبعا شوف كل شيء مذكور بسورة الرحمن هو بيتعلق فيك يا أيها الإنسان، من بداية القصة تبعك لإلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. عرفت كيف؟ هذا كله. بعدين يقول في آخرها سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يعني وإن كان اسم الرحمن عند كثير من الناس بيدل على الإكرام، بيدل على الجمال، بيدل على النواحي التي نحن نسر بها، لكن هو كأنه جامع للاثنين. عرفت كيف؟ وفي هذا يعني أنا ما بحكي أضرب كل الأمثلة، بس في أمثلة. هلأ لما بغزوة بدر بتعتبر الرحمة؟ أي والله أنا بعتبر الرحمة، مع أنه في هدول من القرشين أصيبوا مصائب كبيرة. عرفت كيف؟ لكن لاحظت كيف الجانب الذي أنا أنظر إليه، الجانب المشرف، هو جانب رحمي. وهي الجانب لما يكون الإنسان بيكون عنده هذه العلاقة، هذه النظرة مع الله سبحانه وتعالى، يكتسب الثقة التي قلتها لكم، الثقة بالله في كل شيء. عرفت كيف؟ يعني هي الدنيا، حياة الدنيا لا تخلو عن مكروهات، لا تخلو عن مصائب. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك، شو بيقول؟ وإن كان هذا الحافظ الهيثمي صححه وغيره بضعف، يعني في من هذا المعاصرين بضعف، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. شايف كيف؟ موت صلى الله عليه وسلم يعني مصيبة كبيرة أنا ما بحسب أتحمل. هو بيقول صلى الله عليه وسلم خير لكم، خلاص سلمنا واستسلمنا، خير لنا خير لنا. عرفت كيف؟ يعني بالحياة الدنيا أنت ستواجه، إن شاء الله بلطف فينا وفيك، ستواجه شيئا مكروها. لما يكون أنت تعرف الاسم الرحمن، تعرف إيجابياته في هذا، بيكون نظرك إليه نظرة إيجابية إلى ما وقع لك في الحياة الدنيا، بيكون عندك ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى، تتميز بقول القائل الثقة بالله في كل شيء. طبعا هي سورة الرحمن كما قلنا هي، بعدين بآخر سورة بتذكر أهل النار، وتذكر ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعدين تذكر السورة الثانية ومن دونهما جنتان. وأنا دائما بعملها، بسلم ما أعمل اليوم لتقاصر الوقت، أنا أفضل الجنتين أولا ياكم الثانية، وطبعا بقسمه فريقين بالعادة، وكل واحد يعني أنا بطلب منكم إنه عدوا فكروا إنه أنا أفضل من الجنتين الأولانيات لما الدم. ليش في أهمية بهذا البحث؟ لأن هون بسورة الواقعة، وكنتم أزواجا ثلاثة، شايفين هذول أزواج ابتدأت به سورة الواقعة، يعني أنتم ثلاث أنواع. عرفت كيف؟ ونحن مو بس قاعدين بهالدنيا يعني وخلصت السيرة، فلان جنسيته كذا ولونه أبيض وبيعمل هيك، لا، بدنا نشوف حالنا وين نحن، إلى ما ننتمي، إلى السابقين أم إلى أصحاب اليمين أم إن شاء الله ما حدا بيكون من أصحاب الشمال. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هذه الأمور التي انتهت بها سورة الواقعة ابتدأت بها سورة الرحمة، ابتدأت بها سورة الواقعة. وبيقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بينهم وبين أن يروا الله إلا حجاب الكبرياء على وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا مجود مليح. لاحظوا كيف؟ يعني حتى صلى الله عليه وسلم في بعض رواياته ركز على هذا المعنى، وكل واحد منا لازم يشوف. وأقول لكم ياهم صراحة، يعني أنا لا بعلم الغيب ولا شيء، بس لما أشوف في ناس عم يدافعوا دفاع مستميت عن هدول، وناس بعتقد إنه في ناس هنيك ما قالون، شايف كيف؟ عجبتهم هي أكثر، شايف كيف؟ هذا من الشيء العجيب الذي يحصل في الدنيا، عندما تجد أناسا ينافحون عن الرأي الأول منافحة قوية. وأنا بقولها بصراحة، معظم المفسرين يذكرون أن الجنتين الأوليين أفضل، وسيدنا الحكيم الترمذي، غير الإمام الترمذي صاحب الإمام الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة، بينما الحكيم الترمذي ومحمد بن علي المؤذن، شايفين كانوا تقريبا متعاصي بنفس الوقت، وكلاهما محدث، لكن الحكيم الترمذي بينبه على أنه التنتين الثانيات أفضل. تجي هون تبدأ السابقون، بعدين أصحاب اليمين، بعدين أصحاب الشمال. لاحظت كيف؟ تقريبا يعني نفس هذا النصف الأول من سورة الواقعة يتكلم عن الأصناف الثلاثة. يا سادتي، نحن هلا مجموعين بمسجد، شايف كيف؟ بجوز واحد منا يكون بالسابقين، واحد منا كمان من أصحاب، يعني إن شاء الله ما حدا يكون من أصحاب. عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا رح نبه على هذا الأمر بقضيتين. القضية الأولى هي حديث نبوي شريف، شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الجنة ليتراءون أصحاب الغرف، انت بتؤمن بالغرف؟ طبعا لا، بتؤمن بالغرف لانه مذكوره بسوره الزمر، وغير الغرف في الجنه يعني لا يتراءون اصحاب الغرف كما ترون هذا الكوكب الغامر في كبد السماء. هلا بيقولوا لك قديش في ملايين السنين الضوئيه بينك وبينها، عرفت كيف؟ هاي الفرق بين اصحاب الجنه وبينهم. وان ابا بكر وعمر منهم وانعم، شايف كيف؟ ناس من اللي موجودين بعصره صلى الله عليه وسلم، ذكر انهم او انهما من اصحاب ذلك، شايف كيف؟ والنقطة اللي كنت بدي اقولها شو هي؟ نسيت النقطة، هلا بجوز تجي، عرفت كيف؟ تجي بعد النقطة تذكرتها هلا. فأنا لما كنت في صغري اقرأ سيرة ابن هشام بتلاقي صحابي بدون تسمية الصحابي وقوله اخ بيعدوا منافق وهذا بيعدوا صحابي. شو يعني صحابي؟ يعني من أهل بدر والتاني منافق. هدول في نظري بهالطريقة القديمة كانوا يأكلوا مع بعض ويناموا يمكن على نفس المخدة، ويروح لعند حضرة سيدنا النبي يصلي وراء المنافق بيصلي. يعني هذا واحد من أهل بدر واحد منافق، عرفت كيف؟ فلذلك يا سادتي هذا شو بدلنا؟ شو بيعطينا الدرس؟ ندل على شيء بدل انه ركز لي الحشوه، عرفت كيف؟ الظاهر هي تبع انه انت بتاكل مظبوط وتلبس لباس جيد وتجي على الجامع وتصلي، هي كلها لعموم الناس الظاهر شيء حلو كثير، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، عرفت؟ انا لما كنت اقراها هي وانا ما بدي اعطي مثال عليها، عرفت كيف؟ شيء بيطير العقل. يعني اثنين زلمتين نفس الشيء نفس الحياة عم يعيشوا، واحد من أهل بدر وواحد منافق. شو يعني منافق؟ يعني إن المنافقين في الدرك الأسفل. لاحظتوا كيف؟ نفس العمل، من الظاهر ما بتحسب فرقهم عن بعض، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، اطلع على قلب هذا وقلب هذا. هذا جعلوا ما تعودون أهل بدر فيكم وخيرنا أو كلمة نحوها. هذا من أهل بدر، والثاني منافق في الدرك الأسفل من النار. يا ربي، عرفت كيف؟ هي موعظة لكل واحد منا، شايف كيف؟ نحن بنستعمل الخداع ونستعمل الغش وبنحكي كلمة ما بنقصدها ومدري شو، بنقعد هيك بننكسر ونتواضع ومدري شو بنعمل وكذا. واحد اتصل بي بالتليفون من بضعة أيام بده يعزمني، وقال إنه أنا بدي أوضح بعض النقاط. قلت له وينك؟ من عندي لا يكون لك فكر ابدا، بس بجوز الله سبحانه وتعالى يسال عن بعض هذه الاشياء. لاحظتوا كيف؟ وكل واحد منكم، انا ليش عم سوق هالقصه؟ كل واحد منكم عنده مشكله، بدل ما انت تبررها لبني ادم، حضر جوابك مشان اذا الله سبحانه وتعالى سالك، ان شاء الله الله ما بيسالنا، لكن اذا الله سبحانه وتعالى سالك ليش هيك عملت؟ ليش هيك سويت؟ ليش هيك تصرفت؟ يكون عندك جواب يا ابن ادم، عرفت كيف؟ مو الناس عم ياكلوا اموال ايتام وناس بدري شو عم يساووا وناس عم يجلوا بالحرام وناس وكله ما حدا سائل عن شيء. شو هالوضعيه اللي وصلنا لها؟ هذا شيء مزري، عرفت كيف؟ لما نحن نجعل الله سبحانه وتعالى بالمؤخره، قال صلى الله عليه وسلم ذاته الشريفه: لا تجعلوني كقدح حراك. من باب اولى ما بصير تجعل الله سبحانه وتعالى كقدح حراك، ما بصير تجعله اخر شيء يا اخي، عرفت كيف؟ نحن كل شيء بنعطي اولويه لحالنا وما بنعطي اولويه. فلذلك هذول اللي ذكرهم نصف الآية، النصف الثاني على إيش بيتكلم؟ شوفوا هذا كثير مهم، بيتكلم عن أشياء هي الحضارة ما بتقدم ولا تأخر فيه. أفرأيتم ما تمنون؟ يعني هي الخلقة وجودنا على وجه، شايف كيف؟ بعدين تحرسون، بعدين تشربون، بعدين النار التي تورونها. لا بيجوز نحن استغنينا عنها بالكهرباء او كذا، عرفت كيف؟ كيف بيكون تصرف هدول الثلاثه بالنسبه لها؟ انا بحب انه وحده الموضوع، ما بحب انه يكون موضوع مشتت، يعني نص السوره عم يتكلم عن شيء بعدين نص انتقل لشيء، لا انا ما هيك بعتقد. نظره السابقين، هؤلاء يرون في كل هذه الأمور، وطبعا غيرها بس هي أساسيات الحياة التي ذكرت هنا، يرون الله فاعلا لكل ذلك. ولذلك يقول قائله: خرق العادة في العادة، عرفت كيف؟ يعني الشراب أساسه ما بيروي، الله الذي جعلهم يروي. الثياب لما تكون بردان ما بتدفي، اللي جعلها بتدفي، عرفت كيف؟ ولذلك كل هذه الامور يرون فيها فعل الله سبحانه وتعالى في كل لحظه في من لحظاته. المؤمن اصحاب اليمين بيعتقدوا ذلك، لكن بمعظم الاحوال شو بيكونوا؟ بيكونوا غافلين. لاحظتوا كيف؟ يعني عندهم اعتقاد بان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لكن بيقول لك والله نحن لعند الدكتور الفلاني وحملت المراه الحمد لله، عرفت كيف؟ وبدي شو يعني بامور وقضايا، عرفت كيف؟ كلها بيكون تقريبا غافل عن الله سبحانه وتعالى فيه. اصحاب النار شو بيكونوا؟ بيقول لك امنا الطبيعه، او بالانجليزي بيقولوا لك مظهر نيتشر، شايف كيف؟ هلا بيحكوا فيها كثير، عرفت؟ لاحظت كيف؟ يعني هن بظاهرهم بيشبهوا اصحاب اليمين، لكن بالاعتقاد في فرق كبير بيناتهم، عرفت كيف؟ وان كان اصحاب اليمين في غفله دائمه عن ذلك، لكن هن يؤمنون بالله. واذا واحد قلت له يعني انت جبت هذا الولد بغير اراده الله، لا بدك اعوذ بالله، شلون بدي اخذ؟ عرفت كيف؟ بين هذا كان ما بيعرف الله ولا بدك. لاحظتوا كيف؟ اياكم ثم اياكم ان تتعلموا منهم. اصحكم هذا في شيء نحن عم يصير علينا غزو الان، غزو فكري عم يصير، شايف كيف؟ في كثير من شبابنا وفي كثير حتى من كبارنا. وهلا انا بقول لكم يعني اذا بدي احكي عن الحال، انا سافرت لبعض الدول، عرفت كيف؟ في واحد سيكيورتي يعني حارس، انا والله ما سالته، اللي ما عز ساله، قال له انت شو دينك؟ قال له والله قبل 20 سنه كنت نصراني، بس هلا انا ما بعتقد بشيء. شو يعني هذا؟ على ما يدل، عم يدل انه البشريه عم تنتقل من الدين الى اللا دين. وانتم يا جماعه الخير ان شاء الله ما بتقولوا هيك، بس انتم عم تقلدوه كل شيء عم تقلدون فيه. أنا أخشى أن نصل إلى هذه المرحلة. هذه بدأت تظهر بين أولادنا، بدأت تظهر بين بعض منا، تجي واحدة ملحدة، بيجي واحد ملحد كذا. انتبهوا على هذه النقطة، هي النقطة كثير بصورة الواقعة. وبعدين يعني بصير الواقعة اسم من أسماء القيامة، خلاص ما في تصليح. ولا هلأ طول ما أنت بالدنيا في تصليح، متى ما هنيك ما عاد في تصليح، عرفت كيف؟ لا عاد يقبل إيمان ولا عاد تقبل توبة إلا أن يشاء الله، عرفت كيف؟ لأنه هاي الدنيا لا. فصورة الواقعة أنا بنظر لها انه في ارتباط بينها وبين سورة الحاقة. سورة الحاقة اكثر اختصارا ما حكينا عنها، ليش؟ لانه في لحق اليقين فيه بالتنتين. يعني هذا انا بعتبرها مثل كانه هلا بيسموها كود، يعني انه شايف كيف ذكرت في هذه السورة. بعدين في سورة مختصرة اكثر اسمها القارعة. شو الرابط بينها وبين سورة الحاقة؟ هالسكت مذكورة كثيرا في سورة الحاقة. سورة القارعة اللي هي نص صفحة مذكور وما أدراك ما هي، هي سورة هالسكت، عرفت كيف؟ فهون عرفت كيف؟ يعني هذا من الأمثلة التي أعطيها للتعلم من القرآن، للتتلمذ على القرآن، عرفت كيف؟ بدك تعرف القيامة؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث شيبتني هود وأخواتها، وفي رواية شيبتني هود والواقعة، ذكر سورة الواقعة. يعني هاي مشان يوم الأيام كثير مذكرة، عرفت كيف؟ في مختصر عنا سورة الحق، في مختصر عنا سورة القارعة. لاحظتوا كيف؟ يعني هون في عندك سورة مكونة من أكثر من 3 صفحة، سورة مكونة من أقل من 2 صفحة، وسورة هي نصف صفحة، عرفت كيف؟ كلها تدور حول موضوع واحد. شو هو؟ هو يوم القيامة. هذا الشيء نحن كلياتنا بدنا نواجهه، عرفت كيف؟ كلياتنا سيحصل لنا إذا كنا على معرفة، أولى من أن نكون على غير معرفة ويواجهنا. طبعا هو الإيمان به ركن من أركان الإيمان، أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هي هون شايف كيف؟ وتؤمن بالقدر خير وشر كما أجملها بأبيه وأمي في حديث سيدنا جبريل. بعد ذلك ننتقل لمجموعة، طبعا هي مثل المجموعات الباقية، ما هي متوالية في النظم، وأظن حتى هي بترتيب النجوم بجوز ما تكون، بس هي معظمها مدنية. كان صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، الآن أنا تخريج نزيده، كان يقرأها كل ليلة. هي شو اسمها المسبحات. كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة ويقول فيهن آية خير من 1000 آية. شايفين قديش الله مدللكم؟ يعني بتقرا آية أحسن من ألف آية. شو هالعطاء هذا؟ عرفت كيف؟ هذا لولا كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم ما وجد، ما بنوجد عنه. بيقول بحديث آخر صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم مثل الأمم الذين كانوا قبلكم كمثل رجل استأجر أناسا فعملوا له إلى صلاة الظهر فأعطاهم قراطا قراطا ثم استأجر قوما من صلاة الظهر إلى صلاة العصر فأعطاهم قراطا قراطا ثم استأجر قوما من صلاة العصر إلى غروب الشمس فأعطاهم قراطين. فالأولين أحتاجوا، قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، قال هل بخستكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. يعني حصلت علينا لما نحن نضيع هدول المسبحات فيها آية خير من ألف آية ونحن نضيع. لاحظوا كيف مسبحات هن طبعا المجموعة ما بيدخل فيها سبحانة اللي هي سورة الإسراء، مسبحات هي سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف. طبعا هون في فاصل بيناتهم، هون في فاصل، هون في فاصل، يعني في سورة كيف بعدها في سورة هون الجمعة، بعدين في فاصل، بعدين سورة التطابون. هدول خمسة من ستة مسبحات، آخر واحدة هي بجزء عامة هي سورة الأعلى. شايف كيف؟ ترتيب الترتيب الإعرابي خلينا نقول أو اللغوي لها، هي تبدأ بسبحة، هي تبدأ بسبحة فعل ماضي يعني سبحة، بعدين هدول ستين بيبدوا بيسبحوا فعل مضارع، بعدين الأعلى تبدأ بسبح يعني فعل أمر. عرفت كيف؟ هل موضوعة أنا بنظري الشخصي أو بنظري القاصر كثير مهمة لعصرنا. ليش؟ يا عيب الشمعة، لأن احنا صار في عنا هلا بينتقدوا على الله، بينتقدوا على بعض أفعال الله، بينتقدوا على رسول الله، بينتقدوا على الأشياء التي تعمل. عرفت كيف؟ هي شو يعني سبح؟ سبح يعني تنزيه الله عن النقائص والعيوب. عرفت كيف؟ في ثلاثة على الماضي وتنتين على الحاضر وواحدة مشان انت تركز بحالك. لاحظت كيف؟ شو يعني شو بقصد بها؟ هون عن الذات الإلهية أو الأفعال طبعا أو الصفات أو الأفعال، تنزيها عن النقائص. بضربكم عليها مثال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على. لاحظتوا المؤمن ليكون نظرته إيجابية. عرفت كيف؟ في مصائب تنزل، لكن انت بتعتقد انه هذا جزء من القدر الذي تؤمن به لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم الله لا يحب كل مختال فخور. الحياة الدنيا شو وصفها؟ نحن من نعشق للحياة الدنيا، شو وصفها بهالسورة هاي؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاسل بينكم وتكاسل في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. لاحظت كيف؟ ثم أعجب الكفار نباته ثم يهيجوا في تراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عرفت كيف؟ يعني في إلى الناحية الإيجابية وإلى الناحية السلبية. لاحظت كيف؟ هاي كثير تتكلم عن قدسية صفاته، قدسية أفعاله سبحانه وتعالى. يعني هلأ طبعا أنا ما سمعت مسلم عم يحكي عنها، لكن في كثير من الغير مسلم بيقولوا لك ليش عم يقلم الطفل؟ ليش عم يصير مصيبة الفلاني؟ ليش عم يصير الزلزال؟ عرفت كيف؟ يعني هدول يا جماعة الخير، والله اسمعوا مني هالكلمة، هدول ناقصين المعرفة بالله. لك شلون انتم بتتعلموا منهم؟ شلون انتم بتاخذوا دينكم عنهم؟ ناقصين معرفة بالله، ما بيعرفوا شيء، ما بيعرفوا الحقائق التي ذكرت في سورة الحديد او غيرها. عرفت كيف؟ هاي الحقائق التي ذكرت طبعا مقرونة باسماء بصفات لله سبحانه وتعالى. هون بسورة الحديد بيقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن، هون بسورة الحشر بيجيب لك اكبر مجموعة من الاسماء الالهية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة والرحمن الرحيم. عرفت كيف؟ ليش هالأسماء عم تذكر؟ هالأسماء عم تذكر مشان القاصر اللي مثل حكايتي يحط بباله إنه الله سبحانه وتعالى عم يفعل هالأفعال، عم يفعلها من كمال من كمال في الصفات، من كمال في الأسماء، من كمال في الأفعال. بدل ما تقول ليش، أنت تطلع الله على حالك وكون عندك ثقة بالله. وهذا مدعوم بالسنة النبوية المطهرة. أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصني. شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تتهم الله على نفسك. الله سبحانه وتعالى صاحب هذه الصفات، صاحب طبعا الذات نحن ما بنعرفه، عرفت كيف؟ وهالأشياء طبعا أنا ما بنكر في أشياء بهالدنيا بتصير مكروهة إلي، في أشياء بتصير مكروهات لغيري، عرفت كيف؟ لكن كل هاي بده يكون في ثقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك صلى الله عليه وسلم بيقول، أنا بكرر هذا الحديث يمكن بعضكم سمعه مني، إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه. يعني إذا في شيء أنت طلبته من الله والله ما أعطاك يا بهالدنيا، ده يكون ليش؟ لأنه أنا مريض، شايف عايز حالي، عرفت كيف؟ وأنا كنت بدي روح فومبو بهالشغلة، الله سبحانه وتعالى حماني، الله سبحانه وتعالى ما أعطاني هذا الشيء. ولذلك بالأدعية النبوية الشريفة شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم وما أعطيتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. عرفت كيف؟ يعني هون المسألة مسألة حب لله سبحانه وتعالى، مسألة تعلق بالله سبحانه وتعالى. أنت يا عبد يا شحاد يا فقير، الله سبحانه وتعالى بيعطيك بعض أشياء ما بيعطيك بعض أشياء. فهون تعلمنا، لا إن شاء الله تكون تعلمنا، أول شيء ما في اتهام لله، ما بنتهمه أنه بخيل، ولا بنتهمه أنه ما عم يسمع دعائي، ولا هي كلها تهم باطلة، تهم على مستوياتك مو على مستويات الله سبحانه وتعالى. وبعدين شوف هالدعاء النبوي الشريف، انه كل شيء انت بتعطيني اياه يا رب اجعله عونا لي فيما تحب. هلا ما بدنا بالصراحه، يعني بيجي واحد بيكون بده يتزوج وحده وهذا، وبعدين بيطلق الدين كله، مزبوط لبلا؟ يعني عطى سياره خلص، هالسياره بتروح له فرض الظهر وفرض العصر ما دار يعمل شيء، عرفت كيف؟ فهون حضره سيدنا النبي قال فاجعله عونا لي فيما تحب. وما زويت عني مما أحب، في شغلات ما بتتوفر، ليش ما بتتوفر؟ نحن عاشقين الدنيا بديونهم هالشغلات، عرفت؟ فاجعلوا فراغا لي فيما تحب. عرفت كيف؟ أنا ما بحكي عن حالي، شلون جمعت القراءة لما فضيت إرني، عرفت كيف؟ يعني الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي، يعني مو تفكرون انه انا والله رحت وهيك جمعت، لا انا ولا ببالي هالشغله، لما فضيت شغله حبيتها بهالشغله، عرفتوا كيف؟ يعني هي النقطه العمليه الايجابيه، انت في هذه الدنيا يا ابن ادم علاقتك مع الله، شغلك مع الله، عرفت كيف؟ يا اما انت بتشتغل مضبوط يا اما بتشتغل مو مضبوط. هلا على حسب تجربتي انا، بجوز كنت تجربتي غلط، معظمه عم يشتغل مو مضبوط، وهالشغل يعني مو مضبوط معظمه شو بيساوي؟ يا عبي شو بيتهم الله سبحانه وتعالى، ما بتهم حالي، لك انا لكل قراراتي كل هذا ما فيها، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده، لو عمل حاله فهمان، لو عمل حاله ذكي هو بيجني على حاله، ليش عم تتهم الله؟ لاحظت كيف؟ لذلك هذه السورة لتنزيه الله سبحانه وتعالى في جميع أفعاله، في جميع الصفات، في جميع الأسماء التي نعرفها، نحن ما بنعرفها كلها، بنعرف جزء قليل منها، تنزيهه بقوله سبح لله. عرفت كيف؟ ولما قال لك ما في السماوات والأرض، شو يعني؟ يعني كل السماوات والأرض مخلوقة على أكمل ما يكون. إذا أنت شفت فيها نقص، إن شاء الله ما حدا من الحاضرين بيشوف فيها نقص، إذا شفنا فيها نقص معناته النقص من عندي، النظارات اللي حاطتهم مو مظبوطين، عرفتوا كيف؟ فهون يعني ليش يعني ليش يا الله ليش أنت عم تعلمنا هيك؟ هذا من التنزل الإلهي، هو الله سبحانه وتعالى غني عننا. وخير إن شاء الله اللي فهم واللي ما فهم، الله عم يفهمه إنه شوف ما أصاب، شو هي؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. شايف كيف؟ مشان شو؟ مشان الواحد بدل ما انت يا ابو لسان سلطي تحكي عن الله سبحانه وتعالى عودة أذاب، شايف كيف؟ كان في شيخ من كبار الشيوخ اذا راى المعصيه من تلامذته شو بيقول؟ بيقول بشؤم فعلوا ذلك، هو بينسب النقص لنفسه، قال لانه جذب صاحبين هن قبله هالشغله، عرفت كيف؟ هكذا كان يقول، لاحظت كيف؟ ما كان ينسب النقص والعيب الى الله سبحانه وتعالى، فهيدي تنزيه النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى، بجوز انتم بوسطكم بمجتمعكم ما تحتاجوا لهالشيء، بس هذا للاسف انا بقول اياها بحزن عميق بدا يظهر عند غيرنا. شايف كيف؟ انه بينتقدوا على الله، ليش بيطلع سرطان عند ولد؟ ليش كذا؟ ليش هذا؟ عرفت كيف؟ هي الانتقادات كلها مرفوضه، ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى اعلى واقدس وانزه من هذه التفكيرات الصبيانيه التي نتعاطى. بتجي على الحشر، شايف كيف؟ هدول في سادات الانبياء جابوا لكم تشريعات، هالتشريعات هي في بعضهم بينتقدها للأسف، عرفت كيف؟ كمان ما في انتقاد. مثال شو بيقول فيها في سورة الحشر؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هدول الكفار شو قالوا؟ قالوا هذا عم يخرب، بده يقطع لنا الشجرات. الله عم يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، عرفت كيف؟ بيجوا ناس بيقولوا لك هذا كثير شائع بعصرنا، هم رجال نحن رجال، لا، نحن في رجال اسمه مهاجرين، في رجال اسمه انصار، والله اذا حطيناهم على راسنا قليل، عرفت؟ بعدين نحن الله امتدحنا باشياء، عم نساوي هالاشياء؟ للاسف معظمنا ما عم يساويها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. قل لي بربك، هذا الشيء مطبق بعصرنا؟ والله مو مطبق، نحن هذا الشيء اللي امتدحنا الله، لا امتدحني انا الله بشهاده قران ولا بشهاده شريعه ولا لا، امتدحك لهذه الامور، عرفت كيف؟ امتدح سادات المهاجرين بما امتدحهم به، امتدح سادات الانصار بما امتدحهم به، ونحن امتدحنا بس بامرين، ونحن هدول الامرين ما عم نقوم فيهم. بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: يا بني، بخاطب سيدنا انس بن مالك، ان قدرت ان تصبح وتبصي وليس في قلبك غش لاحد فافعل، واعلم بان ذلك من سنتي، ومن احيا سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنه. عرفت كيف؟ هلا لما ننظر بتلاقي هالمسلمين الله يصلحهم ويصلحنا، كل واحد بيضرب على الثاني، كل واحد لا مو بس بيضرب، بيقرص بس بيضرب، بكفر دغري كافر، يعني دغري انت رايح على نار جهنم، عرفت كيف؟ هذا كافر، ليش اخي كافر؟ انا ما فهمت عليه، لانه انا بدي فهمك، شايف كيف؟ بيكون ولد صغير مجبي لازم انا فهمه كل شيء، ما بيطلع بايدي انا فهمه كل شيء، عرفت؟ اذا ما بتحسن فهمه كل شيء كافر انت. عرفت كيف؟ نحن بنؤمن بالاختصاص، لما نروح لعند دكتور اخصائي بالجراحه العصبيه او كذا، والله لو قال له اشرب بولك بده يشربه، لانه ليش؟ لانه مؤمن بالاختصاص، اما هذا الزلمه يحكي عن الله لا ما في، لا ما في اختصاصات، نحن كلياتنا فهمانين، واحد درس شريعه 4 سنوات صار بيفهم مثل كبار الشيوخ، مثل كبار المجتهدين، مثل الامام ابو حنيفه، مثل الامام بخاري، صار بيفهم قد منه، لا مو صحيح، لاحظت كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: وان لا يكون في قلبك غش لاحد فافعل، واعلم بان ذلك من سنتي. بيقول سيدنا عمر فيها: والله انا وقفت عليه وتاخر، بيقول: لا تظنن بأخيك شرا وأنت تجد له في الخير مجالا أو بابا. عرفت كيف؟ وين هي؟ أنا بنظري القاصر لو نحن نتبع هالوصية من سيدنا عمر بن الخطاب كل هاي شغلة التكفير كلها راحت، مظبوط؟ هلا آخر سرعة سمعتها شو قال؟ اللي بيقول مسواه الأخير هذا كافر. ليه؟ قال لأنه بالقرآن ما أجا مسوى إلا للنار. قلت أنا على جنب حطيت هيك الكمبيوتر مسوى أبدا، والله يعلم متقلبكم أو منقلبكم مسواكم على المؤمنين، عرفت؟ لك هذا سوى كافر، شو ذنبي أنا إذا أنت في آية بالقرآن وفي لفظة بالقرآن وأنت ما فهمت وعم تقول عنهم كافر، شو عملت بحالي؟ لاحظت كيف؟ لاحظتوا كيف يعني بسورة سيدنا محمد اجت مسوى لفظ مسوى اجت للمؤمنين واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم او كما قال سبحانه وتعالى مسوى هاي ذكر مسوى للمؤمنين رفت كيف متقلبنا غير مسوى لا يعني عن عم اضربها مثال بيجي واحد بيكون هيك ضيق حصر الفكر حصر النظر بيقول لك هذا كافر وهذا كافر وهذا كافر وهذا ما بتصح ويا هيك غلط صح يا اما غلط شوف القاسم هذا فقيه من افقه الفقهاء الذين قاسم بن محمد بن ابي بكر بيقول اجماعهم عن الصحابه حجه قاطعه واختلافهم رحمه واسعه لا هم يا هيك يا كفر ما في واختلافهم رحمه واسعه ما في لا في رحمه لا من حب الرحمه ولا من حب رحمه الله تنزل على حد عرفتوا كيف هي كلها من النقائص والعيوب وهي للاسف لما يكون واحد ملحد او واحد مو عاجبه المشايخ بالنسبه لايش بنسبة لديننا بنسبة لقرآننا بنسبة لربنا ما بيعرف انه نحن عواطلية نحن جماعة سرسرية بربرية عرفت كي هذا كافر من تبع شغلنا يعني الاعتالي ما النصار شاطي فيها تبع ابو قاعود وابو هذا وابو فلان عرفت كي بيفكرنا انه نحن يعني لازم نحكي فبيجي بيتهم الله بهذا لاحظتوا كي يعني هون انا ضربت عليها مثالي اول مثال هذا استعملوه في حقه صلى الله عليه وسلم في مواجهه في قالوا له انت عم تفسد في الارض بيقول سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله بعدين بيجي بفضل المهاجرين واصل والله على راسنا انا بدل ما ازعل بدل ما خرف بدل ما اقول انه شو هذا ظلم وهذا لا هذول بعد بتعلم منهم المهاجرين والانصار بعدين الله سبحانه وتعالى امتدح الناس في عصر لم تدحوا بخلقه وين هذا الخلق انا ما لي شايفه لاحظوا كيف هون عن شريعه الرسول كيف الناس تنتقد طبعا في انتقادات اخرى وفي امثله اخرى وهون عن ماهيه الرسول البشريه يعني مش شيء وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم يا عبد الشوم علينا والله يا عبد الشوم ليش؟ لأنه هذا سيدنا موسى بيكون من أكبر الناس في عصره صاروا يؤذوه صاروا يحكوا عليه حكي باطل إجا سيدنا محمد بيقول له واحد بيقول له أم كان ابن عمتك والثاني بيقول له اتق الله وعده شو ها؟ لك شو هالنوعيات هي عرفت كيف؟ فإذا هي سورة الصف فيها تنزيه هذا لما تقول عنه رسول الله شايف كيف؟ باب من أبواب تنزيه الله سبحانه وتعالى أن تنزه كل ما يمد إليه عرفت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نجي هذا يسبح للحاضر هذول الماضي هذول صاروا قبلنا شايف كيف نعود نحن بنتحلق نعمل حالنا فهما في شيء حاضر هاي تتكلم عن الشريعة الآن شايف بيقول سبحانه وتعالى فيها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بيذكر كمان القصة كيف كان صلى الله عليه وسلم على المنبر وحمل حالهم تركوا مشان الدنيا عرفت كيف هي كلها من النقائص التي تنسب إلى الله ورسوله وهما منها بريئان هي الواقع النقائص من أعمالنا من أفعالنا عم بتكون عرفت كيف هون هي بتكون عامة فلذلك تكرر فيها سب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه عرفت كيف يعني سواء كانت ماضية أو حاضرة بده يكون هذا اعتقادك بالله سبحانه وتعالى اعتقادك بالله الكمال اعتقادك بالله التنزيه اعتقادك بالله القدسية اعتقادك بالله التسبيح وكل شيء ناقص أو عيب تنسبه لنفسك ما بتنسبه لله سبحانه وتعالى تجي هي سبح اسم ربك الأعلى شو يعني والله يمكن غير الله ما بيعملها هيك شايف بده انت يا ايها الانسان تصير كامل معلش اذا بتسمحوا لي اقراها لانه الواقع نحن بحاجه الى سبح اسم ربك الاعلى شو قال صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم شو يعني سجودنا؟ يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. شايف كيف هذا الإنسان الكامل، صفة الإنسان الكامل الذي تنظر له، الذي بيكون عنده حسن اعتقاد بالله، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، سنقرئك فلا تنسى. عرفت كيف؟ يعني الإنسان لما يكون مستحضر لهذه التعاليم، لهذه المعاني التي أتى بها الله سبحانه وتعالى، طبعا على رأس بيكون سيدنا النبي الكاف الخطاب تشمله له أولا ولنا بالإرث عنه صلى الله عليه وسلم. فسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أنه يعني، ونيسرك لليسرى. شايف كيف؟ مثل ما قلنا من قبل ديننا يسر. شايف كيف الله سبحانه وتعالى قديش وصف بكثير من الآيات؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هلا حياته صعبة، حياته ليش يا أخي حياتك صعبة وعسرة؟ لأنك أنت ما عم تتبع الدين يسر. بيقول سبحانه وتعالى في هذا الإنسان كامل ويسرك لليسرى، وأنت بس خذها من الناحية النظرية. لما الإنسان يعتقد أنه له رب هو عم مشي كل شيء، بصير فرحان، بصير شايف أنت مولانا. بسورة البقرة أنت مولانا، عرفت هي ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يعني كثير آيات شايف كيف. فذكر إن نفعت الذكرى، الإنسان الكامل يذكر غيره. فذكر سيذكر من يخشى، هذول بيكونوا في ناس بيستجيبوا وفي ناس ما بيستجيبوا. في بعض الأنبياء والرسل مثل ما وصفهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما آمن معه حدا. يجي واحد ملحد هلا قريت له اياه، بيقول هذا فشل من الله، فشلان الله. إيه انت الفشلان، انت فشلان ابن فشلان. عرفت كيف؟ وين عرفت كيف؟ في النبي ما امن معه حدا. عرفت كيف؟ سيذكر من يخشى وتجنبه الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد بعدين شو بيقول سبحانه وتعالى؟ قد افلح من تزكى. انت حتى بدك تكمل حالك، أنا بركز أواعيه، منظف حالي، منظف وشي، وهذا قد يقول سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. بعدين تذكر حقيقة، انتبهوا لها الحقيقة. شو بيقول؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة. قلنا حبيبين دنيا، وهذا العقل هذا عبد للدنيا. رفقي يعني بس لأسباب ما أثبت من تجارب الله أعلم بصدقها، مشان الدنيا. عرفت كيف؟ مشان خدمة هذا. ونحن كمسلمين للأسف يعني نحن منهزمين داخليا، من وقت ما اجى نابليون دخل على مصر وورجها الحضارة، المسلمين معظمهم انهزموا داخليا، صاروا بيشعروا انه غيرهم احسن منهم، مو صحيح، غيرهم مو أشعى، خاصة بهالأمور وبأمور الديانة. بجوز يكون بأمور الدنيا بأمور التطور أحسن منها، لكن بأمور الديانة ما بيعرفوا شيء. نحن اللي بنعرف يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عرفت كيف؟ فلذلك شو قال سبحانه وتعالى هون؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هاي نحن لو نحطها نصب أعيننا هاي لحالة بتكمل الإنسان. بعدين شو قال؟ إن هذا في الصحف الأولى صحف. هاي مو شغلة بس الكون، هاي شغلة لكل الأمم. سيدنا إبراهيم قال وسيدنا موسى قال والأمم قال. عرفتوا كيف؟ يعني هاي مو تظنوا. فهذه هي المسبحات التي جمعها صلى الله عليه وسلم في مجموعة. لاحظت كيف في ثلاثة منه بنفس الماضي وبينا واحدة مشان تنزيه الله سبحانه وتعالى بصفاته وأفعاله، ثانية لتنزيه شريعته، والثالثة لتنزيه رسله، والثنتين اللي بعدهم يسبح بالفعل المضارع لأنه واحدة تتعلق بالشريعة واحدة تتعلق بالأحداث التي تجري في عصرك. بعدين بيجي الله سبحانه وتعالى، وهذا يمكن ما في غير الله بيعمل هيك، يطلب منك انه تكون انسان يعني. ولذلك كان بالمناسبات صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، بصلاة العيد، بالوتر يقرأ ايش؟ سبح اسم ربك الأعلى. ليش بيقرأها؟ مشان نحن اللي ما فهمنا نفهم انه نكون كاملين ونكون مظبوطين. فلذلك انا سأقف ان شاء الله عند المسبحات، وان شاء الله في درس قادم بهدول الصور التي بينها نذكرها. شايفين لا تأخذوني انا عن ماضي معكم، يعني لانه توقعوا اليوم انه اخلص، ما بخلص لا اليوم ولا المرة الجاي، ما بنخلص. عرفت كيف؟ لانه يلي عم يحكي بيكون مبسوط بالحكي، انا ما بده بيحكي يلي عم يسمع حتى ما نسقط عليكم وان شاء الله نحسن نطبقهم هدول الشغلات. عرفت كيف؟ انا برايي هدول كثير مهمين. ليش؟ لانكم من حيث كونكم مسلمون ستواجهون بذلك. ناس بيجوا لعندك بدهم ينتقدوا الله، ناس بيجوا لعندك بدهم ينتقدوا شرعك، ناس بيجوا لعندك بدهم ينتقدوا نبيك، ناس عرفت كيف؟ في اشكال الوان من الناس، وابليس المعلم واحد، عرفت كيف؟ بيبعثوا كله لعندك عشان ايش؟ انت ينبنى عندك شكوك، وانت اذا كان ربيت نفسك على هذه المسبحات، والله انت يا مسلم انت غني. عرفت كيف؟ ليش؟ لأن أنا قمة عيوب. شايف كيف؟ ما في عندي غير هدول التنزيهات. عرفت كيف؟ كله إذا كان من تصرفاتي من حكي كله فافوشي. عرفت كيف؟ لكن لما يجي لقال أنت يا مسلم أنت بتقول قال الله قال رسول الله، هون بيكون الكمال، هون بيكون الرواء، هون بيكون التمام. عرفت كيف؟ لكن لما والله طبخنا اليوم نزلت أسود، والله خليها الأرض صلى الله عليه وسلم. يا رب.